إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يانس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. كيف حال أبناء اليوم؟ بخير والحمد لله. ما لك يا أحمد؟ لم أسمع صوتك. ماذا أقول يا فضيلة الشيخ؟ أقول بخير، وأسمع أن إخواننا في شتى الأقطار يتعرضون لهجمات الأعداء الشرسة. خطباء الجمعة في كل مرة يذكرون شيئا من هذه المآسي التي تكلم الفؤاد وتزهد في هذه الحياة. هون عليك يا أحمد لنناقش الأمر بهدوء. إن المسلمين من حين أن حملوا هذه الرسالة وهم يتعرضون لأذى الأعداء، حتى وهم في عز قوتهم ومجدهم، فلا يخلو أن يكون للمسلمين شهداء. لا أريد أن أستعرض معك التاريخ، ولعل في هذا الخير، فدماء الأمة تتجدد وتبقى في حالة نفير واستعداد لأن الخصم أمامها، والأمة لا ترتقي إلا عندما تواجه التحدي. ويبقى أن من يصبر ويبقى متمسكا بدينه أو يستشهد فله الجنة، فذلك وعد الله. وفي كل عصر يختار الله منه شهداء يحبهم ويحبونه. قال الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. إذن هذا شيء كتب علينا، وعلى المسلمين أن يضعوا هذا نصب أعينهم. هذا صحيح يا أحمد، لقد قالها ورقة بن نوفل للرسول صلى الله عليه وسلم صراحة: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي وحورب. وعندما بايعه الأنصار في بيعة العقبة قال أسعد بن زرارة: رويدا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم وتعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه. وعليه فقد تحمل الأنصار البيعة وبذلوا الدماء صابرين محتسبين. نعم. ما زلنا في ذكر خصائص يوم الجمعة. قال ابن القيم يرحمه الله تعالى 17: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. ما أعظم هذا الأجر، ومن أين استدل ابن القيم على هذا؟ ورد في حديث أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. والحديث حسن وصححه ابن خزيمة. ورواية الترمذي: كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. نعم. 18: أنه يوم تكفير السيئات، فقد روى الإمام أحمد عن سلمان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم آدم. قال: ولكني أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة. أوردنا من قبل أحاديث وردت في الصحيحين تذكر ذلك، أتذكرها يا أحمد؟ ورد في صحيح البخاري عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أحسنت يا أحمد، فهذا الحديث يرتب الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها المسلم لكي يغفر له: الاغتسال والتطهر والتطيب وعدم التفريق بين اثنين والتطوع في الصلاة والإنصات إلى الإمام. التاسعة عشرة: أن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة، وقد تقدم بهذا حديث أبي قتادة، وسر ذلك والله أعلم أنه أفضل الأيام عند الله، ويقع فيه من الطاعات والعبادات والدعوات والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى ما يمنع من تسجير جهنم فيه، ولذلك تكون معاصي أهل الإيمان فيه أقل من معاصيهم في غيره، حتى إن أهل الفجور ليمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه في السبت وغيره. دائما عندما نريد أن نستذكر شيئا مما مر سابقا نطلبه منك، فذاكرتك ما شاء الله حافظ. تريدني أن أذكر لك حديث أبي قتادة؟ وهذا ذكاء أيضا في معرفة ما أريد. عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وذكرنا فيه ضعف وانقطاع. أحسن، تابع يا خالد. قال ابن القيم: وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سجر جهنم في الدنيا، وأنها توقد كل يوم إلا يوم الجمعة، وأما يوم القيامة فإنه لا يفتر عذابها. لماذا لم يرد ابن القيم هذا الحديث لضعفه بدل أن يوجد له تأويلا؟ كلامك صحيح، وابن القيم علل عدم التسجير بما يقع من طاعات وعبادات في هذا اليوم. العشرون: أن فيه ساعة الإجابة، وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها. هل حددت هذه الساعة يا فضيلة الشيخ؟ تريد أن تسلك الطريق من أقصره. في مثل هذه الأمور تعطى إشارات وعلامات ولا تعين، فلا يقال هي في الساعة التاسعة أو العاشرة مثلا، وإنما يفتح فيها المجال لعمل العاملين ودأب المجدين ليدركوها بعد جهد. أرى أنها تشبه ليلة القدر من حيث الطلب والجد لإدراكها. هذا صحيح، فمجالها العشر الأواخر من رمضان، وهذه مجالها ساعات النهار، لذلك تعددت الأقوال في تحديدها، منهم من قال إنها عند الزوال، وقول إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، وقول إذا جلس الإمام على المنبر يخطب حتى يفرغ، وقول أنها عند الصلاة، وقول هي ما بين الزوال إلى أن تدخل الصلاة، وقول ما بين العصر إلى غروب الشمس، وقول إنها الساعة الثالثة من النهار. ألا يوجد قول أرجح من قول لتقريب الوقت وحصله بساعة معينة؟ أجل، لقد اجتهد الأئمة يرحمهم الله للتعرف على ساعة الإجابة. اقرأ يا خالد قول ابن القيم في هذا. وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر. الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، ففي صحيح مسلم من حديث أبي بردة ابن موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وهذا القول مرجوح. نعم، تابع يا خالد لنسمع القول الراجح. والقول الثاني أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد. وحجة هذا القول عدة أحاديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وإسناده حسن. قال الترمذي وقال أحمد بن حنبل: أكثر الحديث في الساعة التي ترجى إجابة الدعوة فيها أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس. نعم. الحادية والعشرون أن فيه صلاة الجمعة التي خصصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والعدد المخصوص واشتراط الإقامة والاستيطان والجهر بالقراءة، وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتي نظيره إلا في صلاة العصر. ماذا قصد بالعدد المخصوص واشتراط الإقامة والاستيطان؟ أما العدد المخصوص فقد اشترط العلماء لإقامتها عددا من المصلين، واختلفت الأقوال ما بين 3 إلى 80. قال الشوكاني: واعلم أنه لا مستند لاشتراط 80 أو 30 أو 20 أو 9 أو 7، كما لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد. وأما من قال إنها تصح باثنين فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع، ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص، ولم يأتي نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، واشتراط الإقامة تعني أن المسافر لا تلزمه الجمعة إلا إذا كان نازلا أي مقيما في البلد الذي تقام الجمعة فيه. مر معنا من قبل حديث كعب بن مالك الذي يروي فيه أن أسعد بن زرارة هو أول من جمع بالمسلمين، ولما سئل كم كنتم يومئذ قال: 40 رجلا. ألا يعد هذا العدد هو المطلوب لإقامة صلاة الجمعة؟ بعض الأئمة أخذ به، وفي مذهب أحمد يعد أحد الشروط التي ينبغي أن تتوفر لإقامة صلاة الجمعة. وما هي هذه الشروط يا فضيلة الشيخ؟ ورد في المغني أن الجمعة تجب ب7 شرائط، إحداها أن تكون في قرية، والثاني أن يكون 40، والثالث الذكورية، والرابع البلوغ، والخامس العقل، والسادس الإسلام، والسابع الاستيطان، والعدد 40 أخذ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. لكن عبد الرحمن بن كعب قال: كم كنتم يومئذ، يريد معرفة عدد المصلين لا معرفة العدد الذي تنعقد به الجمعة.